سؤاله الثاني يقول: هل على المرأة أن تقيم الصلاة لنفسها؟ الجواب: إن أقامت فإن الإقامة صحيحة وليس فيها شيء، ولكن إن الإقامة من حيث الأصل مشروعة في حق الرجال، وبالله التوفيق.